عقد النبوة نضمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا لي فيك يا خير الأنام خميلة غنت بلابلها على الأغصان، وعلى جناح الشوق جئتك خاشعا فهواك عندي ثابت الأركان. إني أويت إلى مديحك سيدي، فعساك في يوم الظما تلقاني. علقت من مدح النبي قلادة، فلعلني أنجو من النيران. طه المشفع ذا الحبيب المصطفى، صلى الإله على النبي العدنان. شمس الضياء أنار إظلام الدجى، أهدى سبيل الخير للإنسان. بدر تلألأ في السماوات العلا حين العروج لحضرة الرحمن. كم قام يدعو للهداية ثابتا، ما ضاق ذرعا شامخ البنيان. وإذا تحدث عن كريم إنه بحر خضم واسع الشطآن. بر رحيم والأمانة طبعه، من مثله في سائر الأكوان. مسك الختان وللهداية منهج، أكرم بخير المرسلين الحاني. هو رحمة للعالمين جميعهم، ومحرر من قبضة الطغيان. وهو الذي ملك القلوب بعطفه بالعدل والأخلاق والقرآن. والله والله لو صوت الحروف جواهرا، ولآلئا محفوفة بجناني. ما استطعت يا خير البرية نعتكم، فمقامكم فذ عظيم الشان. سعدت حروفي إذ تصاغ لمدحكم، وتراقصت في وصفكم ألحاني. فغدا القصيد حديقة من ذكركم، أجمل بذل الأزهار والألوان. شعر زينب عبد الرشيد. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.